فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح أخصر المختصرات، ينعقد أصيل السبت 24 من شهر ربيع الأول عام 43 و400 الموافق للثلاثين من الشهر العاشر عام 21 و2000. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: فصل. كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما، لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهر، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، وكل أجزائها نجسة إلا شعر ونحوه، والمنفصل من حي كميتته. نعم. قال رحمه الله: فصل، يعني في مسائل الآنية وفي ثياب الكفار وأجزاء الميتة. والآنية جمع إناء، وهو الوعاء وزنا ومعنى. الوعاء كالإناء، أو الإناء كالوعاء وزنا ومعنى، وزنها واحد ومعناها واحد. لكن لماذا ذكر فصل في الآنية بعد باب المياه؟ ما علاقته بالطهارة؟ نعم. لأنها تحوي الماء أحسنت. لأن الماء الذي هو آلة الطهارة لا يمكن حفظه إلا في وعاء. الماء لا يسير في الهواء، لا بد من إناء أو ظرف يحفظه، وهو الإناء. فناسب أن يذكر فصلا في الآنية هنا في كتاب الطهارة. قال: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. كل إناء طاهر كالخشب والنحاس والحديد وغيرها من الأعيان الطاهرة يباح اتخاذه واستعماله. الاتخاذ له صورتان: الأولى اقتناؤه، والثانية جعله على هيئة الآنية، بمعنى اصطناعه. فالاتخاذ له معنيان: اقتناؤه أو اصطناعه، يعني أن يصنع. يباح أن يقتنى إذا كان من الخشب أو من الحديد أو من النحاس، يباح أن تقتني هذه الآنية، ويباح أيضا أن تصنعها من هذه المواد الطاهرة. وإذا أردنا عبارة أدبية نقول: الاتخاذ تحصيله أو تفصيله. الاتخاذ اتخاذ الآنية تحصيلها أو تفصيلها. تحصيلها يعني بالاقتناء، وتفصيلها بالاصطناع. هذه العبارة جامعة لمعنى الاتخاذ. قال: واستعماله. الاستعمال التلبس بالانتفاع، من نحو شرب وحفظ للمائعات والاغتراف بها إلى آخره. قال: إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما، يعني فيحرم اتخاذها واستعمالها. اتخاذها إما اقتناؤها حتى لو لم يستعملها، مجرد أن يتخذ آنية الذهب والفضة ويضعها في المنزل حرام عليه، هذا اتخاذ. أو اصطناعها، أن يصنعها أحد، يأخذ ذهب ويذيب هذا الذهب ويجعله ملعقة أو صحنا أو كأسا، اصطناعها أو اقتناؤها في المنزل هذا حرام. ولا بد أن ننبه الآن على أن بعض المطاعم يضع للناس الآكلين في المطعم ملاعق من فضة، هذا هذا كثير، فينتبه إلى هذا، وأنه لا يجوز ويحرم، بل هو من الكبائر أن يأكل في آنية الذهب أو الفضة، وهذا لا ينتبه له. يعني بعض المطاعم يضع آنية الفضة من ملاعق خاصة وسكاكين يضعها من فضة، والناس يعتقدون أنه من أي مادة من مواد الطاهرة هذا، فينتبه الإنسان ألا يكون فضة. قال أو مضببا بأحدهما، الضبة قطعة أو خيوط معدنية يصلح بها الصدع ويجمع بها بين طرفيه. الضبة قطعة أو خيوط معدنية يصلح بها الصدع ويجمع بها بين طرفيه، هذا تعريف الضبة. وتوضيحها بالنموذج، أنا وضعت لكم هذا الكأس لنفرض أن هذا كسر وأن هذه فضة، هذا الذي انسد به هذا الكسر يسمى ضبة، الذي يسد به هذه الفرجة هذه تسمى ضبة. الضبة مباحة بهذه الشروط المذكورة. قال لكن يباح ضبة، هذا قيد أول، يسيرة هذا قيد ثاني سأوضحه الآن إن شاء الله، من فضة قيد ثالث، لحاجة هذا قيد رابع. نعود إلى القيد الأول. قال ضبة وقد عرفناها مفهومه أنها لو لم تكن ضبة بل كانت تطعيما بالفضة مثلا فإنه لا يجوز، مثل لو أخذ هذا الكوب فحفر فيه حفرة ووضع فيه الفضة، هذا ليس ضبة، هذا مطعم. أو كان مطليا بالفضة لا يجوز لأنه ليس ضبة، هو طلاء. قال ضبة، إذن الشرط الأول أو القيد الأول أن تكون ضبة، وعرفنا محترزها. قال يسيرة، وضابط اليسير العرف، ما كان في العرف يسيرا فهو يسير، وما كان في العرف كثيرا فهو كثير. ومفهومه أنها لو كانت كثيرة لم تجوز ولو من فضة. القيد الثاني للإباحة أن تكون يسيرة، أن تكون الضبة يسيرة، إذا كانت الضبة كبيرة اللي ينظر لها يراها كبيرة في الإناء فإنها لا تجوز ولو من فضة. قال من فضة يعني لا من ذهب، أما الذهب فلا يجوز ولو كانت ضبة يسيرة، لا يجوز أن يتخذ منها الضبة ولو كانت يسيرة. قال لحاجة، وضابط الحاجة أن يتعلق بها غرض غير الزينة، أن يتعلق بالضبة غرض غير الزينة، ولو وجد غيرها، ولو وجد غير الفضة. ليس المراد بالحاجة أنه لا يوجد عنده إلا الفضة، لا ليس هذا مراد الفقهاء، بل مرادهم أن يتعلق بها غرض غير الزينة، كأن ينكسر القدح، ينكسر القدح فهذه حاجة تبيح أن يتخذ مكان هذا الكسر ضبة من فضة، وليس المراد بالحاجة أنه لا يجد إلا الفضة، هذه أصبحت ضرورة. وضابط الحاجة أن يتعلق بالضبة غرض غير الزينة ولو وجد غيرها، ولو وجد غير الفضة. وعلم منه أن ما يسمى بفن الأشياء المكسورة ليس من قبيل الحاجة إنما هو الزينة. هناك فن من الفنون، من الفنون اليابانية وعمرها قرابة 500 عام، ترجمتها بالعربية فن الأشياء المكسورة، يأخذون الأقداح صحون آنية يكسرونها ثم يركبون الإناء بخطوط من فضة أو من ذهب، هذا ليس حاجة، هو زينة، هو شكل من أشكال الزينة والتجمل، وليس للحاجة، هو يأخذ الصحن ويكسر حتى يفعل به هذا الفن. إذن إذا كان على وجه فن الأشياء المكسورة فليس بحاجة ولا تباح الآنية بهذه الصورة. وإذا بحثتم، إذا بحثتم في محركات البحث فن الأشياء المكسورة تخرج لكم كثير من الآنية على هذه الشكل، أنها تكون فيها مثل الخيوط من ذهب أو فضة للتجمل والزينة. إذن هذه المسألة المقيدة بهذه أربعة قيود، لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة. قال: وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهر. ثياب الكفار وآنية الكفار لها ثلاث أحوال: الأولى أن تعلم طهارتها، يعني أن تعلم أنها طاهرة، والحال الثانية أن تعلم أنها نجسة، والحال الثالثة أن لا تعلم نجاستها، لا تعلم أنها نجسة. أما إذا علمت أنها طاهرة فهي طاهرة، هذا ظاهر واضح أنها طاهرة، بمعنى أن الثوب ثوب الكافر الآن خرج من المغسلة، إذن أنت تعلم أنه طاهر أو لا؟ تعلم أنه طاهر فهو طاهر. لكن إذا علمت أنه نجس الآن، أنت ترى عليه النجاسة وتعلم أنه نجس، ما حكمه؟ نجس ويجب أن يطهر. لكن إذا رأيت ثوبا لكافر لا تعلم نجاسته، هو ليس عليه أثر نجاسة، لكن أنت لا تدري وقع عليه شيء من نجاسة، ربما وقع عليه خمر، والخمر في المذهب وغير المذهب من النجاسات، لا تدري، ربما وقعت عليه نجاسة فجفت. إذا كنت لا تدري أنه نجس فهو طاهر، إذا كنت لا تعلم نجاسته فهو طاهر. ثيابهم وآنيتهم، وهذه المسألة يستفيد منها من يبتعث للدراسة في الخارج، بمعنى أنك طالب في بلد أوروبي مثلا، وزرت صديقا زميلا في الدراسة من غير المسلمين، وأخذ كوبا من مطبخ البيت وصب لك حليب أو عصير برتقال، هل تقول أن هذه الآنية قد يكون شرب فيها خمرا ولم يغسلها؟ لا. إذا لم تعلم أن هذه الآنية أنها نجسة، لم ترى فيها نجاسة، فهي طاهرة وتستعملها دون أن تسأل ودون أن تغسلها. وكذلك لو حضرت الصلاة وليس عندك ما يستر العورة في الصلاة، فأخذت منه، استعرت منه ثوبا من ثيابه لتصلي فيه، هل يلزم أن تغسل هذا الثوب؟ لا، الثوب طاهر، إذا لم تعلم أنه نجس فهو طاهر. هذا مرادهم بقولهم: وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهر. ما لم تعلم نجاسته. قال: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. هذه المسألة المشهورة، ما هي الميتة؟ ضابط الميتة ما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة. الميتة ضابطها ما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة. أما ما مات حتف أنفه، يعني مات دون أن يقتله مخلوق، مات بقضاء الله سبحانه دون أن يتدخل مخلوق في قتله، يقال مات حتف أنفه، هذا ميته. أو قتل على هيئة غير مشروعة، لو أخذت بقرة مثلا وضربتها على رأسها فماتت، تعتبر ميتة. لو سقطت شاة من جبل فتردت وماتت بسبب هذا السقوط من غير ذكاء، تعتبر ميتة. فالميتة يدخل في ضابطها هذان النوعان: ما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة. وكذلك ما ذبح للصنم، ما ذبح للمقبور، ما ذبح للأولياء والمقبورين اللي يقال أنهم أولياء يتقربون لهم بالذبح، هذا شرك بالله سبحانه. وما ذبح لهم متقربين فيه إلى أصحاب القبر فهو ميت، لا يباح أكله وهو ميت نجس. في الميتة ما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة. قال: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. الدباغ علاج الجلد بمادة تحفظه وتزيل ما به من رطوبة ونتن. الدباغ علاج الجلد بمادة تحفظه وتزيل ما به من رطوبة ونتن. الدباغ أيها الإخوة أن يأخذ الإنسان جلد البهيمة ويضيف إليه بعض المواد تختلف باختلاف العصور، أحيانا يوضع عليه الملح، المتقدمون يوضعون يعني يضعون عليه القرض والعفص من نباتات تستعمل في تطهير الجلود بالدباغ. في عصرنا الآن له خطوات، صناعة الدباغة معروفة عند من يستعمل الجلود هذه، يوضع عليه مراحل، يوضع عليه في البداية ملح، ثم يوضع في ماء معين، ثم يفرد، يوضع له مراحل معينة، تستطيعون أيضا في محركات البحث أن تنظروا فيها. الحاصل أن جلد الميتة نجس ولا يطهره الدباغ. طيب وما تستعملونه من جلديات ما هي؟ نعم المذكاة، أحسنت. جلود مأكولة اللحم إذا ذكيت الذكاء الشرعية هي ليست ميتة وجلدها طاهر فيدبغ ويستعمل. بمعنى لو أخذت بقرة أو بعيرا أو شاة من الغنم أو معزة فذبحت هذه الحيوانات، ذكيتها ذكاء الشرعية وأخذت جلدها ودبغته، تستعمله لأنه طاهر. هذه الحيوانات مأكولة اللحم إذا ذكيت ذكاء الشرعية ليست ميتة فجلودها طاهرة بالاتفاق، فتدبغ وتستعمل ولا إشكال فيها. وإنما الحديث الآن في هذه المسألة عن الميتات. ما هي الميتات؟ ما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة. قال: وكل أجزائها، أي الميتة كل أجزائها من نحو لحمها وعظمها ولبنها، كل أجزاء الميتة نجس. قال: وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه. إلا شعرا ونحوه، ما هو نحو الشعر؟ الوبر، الصوف، هذه الأشياء مستثنى من عموم نجاسة الميتة. أما الميتة التي ماتت حتف أنفها أو قتلت على هيئة غير مشروعة فكلها نجس، جلدها وعظمها ولحمها ولبنها. يعني لو ماتت شاه وفي ضرعها لبن هل يحلب ويشرب؟ لا، بمجرد موتها ينجس هذا اللبن، وعظامها كذلك نجسة. وإنما المستثنى فقط منها الشعر ونحوه كالصوف والوبر. ويشترط جزه لا نتفه. لماذا لا ينتف؟ لأن أصوله مغروزة في الميتة وهي نجسة، فلا بد أن يجز حتى ينفصل عن الميتة دون أخذ أصوله المنغرسة في الميتة المخالطة للنجاسة. وما عدا الأصول ما عدا أصول الشعر والصوف، ما عدا الأصول في الجزء الخارجي هذا طاهر. قال والمنفصل من حي كميتته، والمنفصل من حي كميتته يعني طهارة ونجاسة، فما كانت ميتته طاهرة فمن فصل منه طاهر كالسمك. وصورته لو وجدت حوتا عظيما في البحر فقطعت بالسكين جزءا من لحمه وذهب هو الحوت ما شعر بك، هل هذه القطعة من السمك من لحم السمك من لحم الحوت هل هي نجسة أو طاهرة؟ طاهرة. لماذا؟ لأن ميتته الحوت طاهرة، ميتة حيوان البحر طاهرة، الأسماك والحوت طاهرة، ميتتها طاهرة. المنفصل من الحي حكمه حكم ميتته. طيب إذا انفصل من شاه، لو أتى إنسان وقطع من ظهر الشاة قطعة لحم وشواها، هل هي طاهرة؟ نعم نجسة. لماذا؟ لأن ميتة الشاه نجسة. الآن أما قلنا قبل قليل أن الشاة لو ماتت حتف أنفها أو قتلت على هيئة غير مشروعة أنها نجسة، الميتات نجسة. طيب لو كانت حية وقطع منها قطعة وتركها حية لكن أخذ من فخذها أو من ظهرها قطعة لحم، هذا المنفصل من هذه الشاه ميتة. فننظر إلى الشاه ميتتها نجسة، فإذا هذا المنفصل مع حياتها أيضا نجس. هذا معنى قولهم والمنفصل من حي كميتته يعني طهارة ونجاسة، فمن فصل أو قطع من السمك فهو طاهر، وما قطع من بهيمة الأنعام كالشاة والبقر والإبل فهو نجس. نعم عفوا سم. لا تختص بها الكتاب. السؤال يقول ما ذكرناه قبل قليل من إباحة آنية الكفار وثيابهم إذا لم تعلم حالها، هل هي فقط آنية أهل الكتاب؟ الجواب لا، سواء كانت آنية أهل الكتاب أو آنية كفار لا تحل ذبائحهم، لا فرق في هذا بين الكتاب وغير الكتاب. فما لم تعلم نجاسته من آنية الكافر كتابيا كان أو غير كتابي فهو طاهر. نعم. قال رحمه الله فصل والاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح والطاهرة وغير الملوث، وسن عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وبعد خروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وتغطية رأس وانتعال وتقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل ونحوهما، وبعد في فضائل وطلب مكان رخو لبول، ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا ونفره ثلاثا، وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة، ورفع ثوب قبل الذنوب من الأرض، وبول في شق ونحوه، ومس فرج بيمين بلا حاجة، واستقبال نيرين، وحرم استقبال قبلة. نعم نعم. قال رحمه الله فصل يعني في الاستنجاء، والاستنجاء إزالة خارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه بنحو حجر. الاستنجاء إزالة خارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه بنحو حجر، إزالة خارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه بنحو حجر. وفي قول الفقهاء بنحو حجر يعني الحجر ونحوه، لكن هذه العبارة أخصر وأرشق وألطف، بدل أن نقول بحجر ونحوه نقول بنحو حجر، يعني بمثل حجر نحوه في ماذا؟ في كونه قالعا للنجاسة وكونه طاهرا وكونه يابسا وكونه مزيلا منقيا غير أملس مثلا كما سيأتي في شروط المستجمر به. لكن المقصود التنبيه على رشاقة العبارة أن يقال أو إزالة حكمه بنحو حجر أرشق من بحجر ونحوه، ظاهر هذا المقصود. طيب، والاستنجاء واجب، الاستنجاء حكمه الوجوب، يأثم من تركه، ووقت وجوبه إذا أراد الصلاة، وهو واجب موسع ويتضيق إذا أراد الصلاة. قال من كل خارج، يعني من كل خارج من السبيل يجب فيه الاستنجاء، إلا الريح هذا الأول، والثاني الطاهر، والثالث غير الملوث، إلا الريح والطاهرة وغير الملوث. أما الريح فواضح، إذا خرجت من الإنسان ريح لا يجب عليه أن يستنجي، لا يجب عليه أن يغسل دبره، إنما يتوضأ مباشرة، يعني ما لم يخرج مع الريح بلة نجاسة، إذا كانت مجرد ريح ولم يخرج منه شيء إلا الريح فقط، فالريح لا توجب الاستنجاء ولا يستنجي منها، وإنما يتوضأ فقط، ينتقض وضوءه ويتوضأ. قال والطاهر، الطاهر مثل المني، المني طاهر، فإذا خرج أوجب الغسل لكن لا يوجب الاستنجاء. قال وغير الملوث، مثل البعر الناشف، لو خرج من الإنسان نجاسة ناشفة لم يلوث شيء، لم يكن رطبا، كان ناشفا جدا إلى درجة أنه لم يبقي أثرا في المخرج، فإنه لا يوجب الاستنجاء. نعم، من اللي عنده السؤال؟ في أحد كان بيسأل؟ طيب. قال وغير الملوث، الملوث يضبط باسم الفاعل، تقول الملوث وليس الملوث، تقول وغير الملوث يعني الذي لا يلوث المخرج، وهو مثل البعر الناشف كما قلنا، إذا كان ناشفا إلى درجة لا يترك معها أثر، لا يلوث المحل، فإنه لا يوجب الاستنجاء. وإذا قلنا في هذه الثلاثة لا توجب الاستنجاء، ليس المراد أنها لا توجب الوضوء، هي تنقض الوضوء، والمني يوجب الحدث، يوجب الغسل، يعني يوجب الحدث الأكبر، لكنها لا توجب الاستنجاء، وهذا شيء، بمعنى أن الإنسان لو خرج منه بعر ناشف لم يجب أن يستنجي، ويكفيه أن يتوضأ، هذا المراد. نحن الآن في بحث الاستنجاء ولسنا في بحث نقض الوضوء، هي الثلاثة ناقضة الوضوء، الثلاثة الريح والطاهر وغير الملوث، هذه الثلاثة تنقض الوضوء لكنها لا توجب الاستنجاء، فهذا شيء وهذا شيء. قال وسنة عند دخول خلاء، قوله عند هنا بمعنى قبل، العندية هنا معناها القبلية، العندية في هذا الموضع معناها القبلية، فسنة عند أي قبل دخول خلاء، قولوا بسم الله، الخلاء هو الموضع المعد لقضاء الحاجة، الموضع المعد لقضاء الحاجة هو الخلاء، يسن قبل أن تدخل، قبل أن تدخل الخلاء أن تقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ويسن أيضا بعد خروج منه، يعني بعد خروج من الخلاء، قول غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ويسن أيضا إذا دخلت الخلاء قال وتغطية رأس، يعني حال قضاء الحاجة، لثبوته عن أبي بكر رضي الله عنه عند البيهقي. قال وانتعال، يعني ويسن انتعال، فلا يدخل حافيا إلى الخلاء تحرزا من النجاسة. قال وتقديم رجله اليسرى دخولا، يعني ويسن تقديم رجله اليسرى دخولا، يعني للخلاء ونحوه من مواضع الأذى. واعتماده عليها أي على اليسرى، واعتماده عليها أي على اليسرى جالسا، يعني حال جلوسه لقضاء الحاجة. وصورتها عندهم أن يستوطئ اليسرى، بمعنى أن يجعل رجله اليسرى على الأرض بكاملها، ويتوكأ على ركبته اليسرى، ويضع أصابع اليمنى على الأرض ويرفع عرقوبها، فتكون اليمنى أصابعها فقط على الأرض ويكون رافعا لمؤخر قدمه، واليسرى موضوعة بكاملها على الأرض وهو يتوكأ على ركبته اليسرى. هذه صورة واعتماده عليها جالسا. ولهم في ذلك حديث لم يثبت، ولهم تعليل يقولون لأنه أسهل في خروج الخارج. وإذا كان إذا كانت المسألة راجعة إلى سهولة خروج الخارج، فكيف جلس في قضائه للحاجة بحيث يكون أسهل في خروج الخارج؟ كان ذلك مؤديا للمطلوب. قال واليمنى خروجا، يعني وتقديم اليمنى خروجا، إذا دخل يقدم اليسرى وإذا خرج يقدم اليمنى، عكس مسجد ونعل وغيرهما. أما المسجد فيعكس في الدخول والخروج، فيقدم اليمنى دخولا واليسرى خروجا. وكذلك النعل يلبس اليمنى أولا ثم يلبس اليسرى، وإذا أراد أن ينزع ويخلع النعلين ينزع اليسرى ثم اليمنى. قال وبعد في فضاء، وبعد في فضاء يعني ويستحب بعده إذا كان في الفضاء بحيث لا يراه أحد ولا يسمع صوته أحد، يبتعد حتى لا يراه أحد ولا يسمع صوته أحد ولا يسمع منه شيء. ومن هذه المسألة نعلم أن الحمامات العامة في نحو المساجد مثلا ينبغي ألا تكون مفتوحة السقف، كما هو واقع كثير من بناء الحمامات جلكم الله، يجعلون السقف مفتوح، فيؤدي ذلك إلى وصول الروائح وسماع الأصوات مما لا يناسب الأدب الشرعي الذي من أجله شرع البعد في الفضاء. والإمام أبو داود رحمه الله افتتح السنن بحديثين في هذا الموضوع، أولهما حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، والثاني حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. الحديثان في مفتتح سنن أبي داود، هما أول حديثين في السنن في هذه المسألة. على كل حال على من يبني المساجد ومن يشرف عليها أن يبني حمامات المساجد على وفق هذا الأدب، فيكون كل حمام منفصل من أرضه إلى سقفه بحيث لا يشم ولا يسمع صوت من يقضي حاجته، لأن هذا هو المقصود الشرعي والأدب في قضاء الحاجة. نعم. قال وطلب مكان رخو لبول، الرخو بتثليث الراء يقال رخو ورخو ورخو، والكسر أفصح، كسر الراء أفصح اللغات الثلاثة، يجوز أن يقال بتثليث الراء وكسر الراء أفصح اللغات. والرخو الهش اللين، الرخو والهش اللين. ولماذا يطلب الرخو لقضاء الحاجة؟ ما السبب عبد العزيز؟ أحسنت، حتى لا يرتد عليه البول. إذا بال على مكان صلب فإن البول يتطاير عليه، يرجع عليه فيتنجس، لكن إذا طلب مكانا رخوا هشا لينا لم يرتد عليه البول. وفي هذا تحرز من النجاسة. قال: ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا. قال: مسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول، يعني بعد أن ينتهي من البول، يقول الحنابلة يستحب ويسن أن يمسح ذكره من أصله، وأصل الذكر من حلقة دبره، مجرى البول يمر قبل الذكر بمسلك مبدأه من حلقة الدبر، فيمسح ما تحت ما بين حلقة دبره وذكره، يمسح هذا الخط حتى يدفع ما فيه من بول، ثم إذا وصل إلى ذكره وضع الوسطى وسطى يسراه تحت الذكر والإبهام فوق الذكر، ومر بها إلى رأسه حتى يخرج ما يبقى من البول. فعل ذلك ثلاثا لئلا يبقى من بوله شيء، هذه صورتها. وكذلك قال: ونتره ثلاثا. النتر نتر من باب نصر، يعني نتر ينتر مثل نصر ينصر، نتر ينتر نترا إذا جذب بجفاء وقوة. النتر هو الجذب بجفاء وقوة. قالوا: بعد أن يمسح أو مع مسحه للذكر على الصورة المذكورة ثلاثا، ينتره أيضا ثلاثا، بمعنى يجذبه بقوة ثلاثة حتى يستخرج بقية البول منه. الشيخ منصور رحمه الله في شرح المنتهى بعد أن ذكر هذه المسألة قال: وقال الشيخ تقي الدين كله بدعة، الذي هو مسح الذكر والنتر. هذا ما نقله البهوتي رحمه الله في شرح المنتهى عن الشيخ تقي الدين الذي هو الإمام ابن تيمية رحمه الله. الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان بحث هذه المسألة وجعلها من فعل الموسوسين بعد البول. قال إن الموسوس بعد البول يفعل أشياء، منها هذا الأمر، المسح مسح الذكر ونتر الذكر ثلاثا ثلاثا، مسح ثلاثا ونتر ثلاثا، يراه ابن القيم رحمه الله أنه من فعل الموسوسين. وقال قال شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله: وذلك كله وسواس وبدعة. قال ابن القيم: فراجعته في السلت والنتر. السلت هو المسح والنتر الجذب. قال: فراجعته في السلت والنتر، يعني رجعت مرة قلت: ايش رأيك، ما رأيك في السلت والنتر، يستثنى يسمح به أو لا؟ قال: فلم يره، وقال: لم يصح الحديث، يعني في النتر. وقال: البول كاللبن في الضرع، إن تركته فر وإن حلبته در، ومن اعتاد ذلك ابتلي به أو ابتلي بما عوفي منه من لها عنه، يعني من لها عن ذكره. هذا النقل الذي نقلته لكم ذكره ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، في كتاب إغاثة اللهفان. وهذا آخر المجلس الثاني بحمد الله وتوفيقه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.